ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله. هنا المصنف بعد أن مثل باليد ذكر بعدها مجموعة من الصفات التي يجب إثباتها على تلك القاعدة التي أسلفناها، وسنذكر أدلة بعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فذكر السمع والبصر يدل له قوله تبارك وتعالى: وهو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله: إني معكما أسمع وأرى. والآيات كثيرة في هذا الباب، فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يسمع سمعا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من السمع ما قد يتبادر إلى الذهن من وجود أذن وصماخ وأعصاب تتصل بالمخ وما إلى ذلك، الذي هو من لوازم البشر، والذي هو الذي حمل المؤولة على أن يؤولوا صفات الله تبارك وتعالى. بل نقف عند حد القول إنه سمع أو بصر يليق بماذا؟ بجلاله وعظمته، حقيقي، ونؤمن بأنه لا يشبه سمع ولا بصر المخلوقين، ولا نؤوله ولا نكيفه بالعلم كما تفعل المؤولة، ولا نكيفه، بل نكل علم كيفيته إلى الله تبارك وتعالى. فالله له سمع وبصر، سمع وبصر حقيقيان تليقان بجلاله، يليقان بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين، لا نؤولها ولا نحرفها ولا نعطلها، نفوض علم كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى، ونقف عند هذا الحد، نجريها على ظواهرها اللائقة بالله كما نزلت في القرآن والسنة، ولا نزيد فيها ولا ننقص، ولا نقول إنها صفات لبعض المخلوقين، ولا إنها صفات مجازية تدل على بعض لوازم تلك الصفات، ولا شيء من هذا الذي يقرره كثير من المبتدعة أهل الكلام والفلسفة والمنطق، الذين فسدت أذواقهم وعقولهم حينما بعدوا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومن ذلك صفة الوجه، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وقال تعالى: أعوذ بالله، وقال صلى الله عليه وسلم في الدعاء: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. والآيات في هذا الباب كثيرة، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، نثبت وجها يليق بجلاله وعظمته، نقول إن هذا الوجه حقيقي له معنى حقيقي، نقول إنه وجه يليق بجلال الله، لا نشبهه بوجه أحد من وجوه المخلوقين، لا نقول فيه بتحريف أو تأويل أو تعطيل، نفوض علم كيفية الوجه إليه سبحانه وتعالى. وذكر المصنف صفة الضحك والفرح، وقد تكون مستغربة عند بعض الناس لأنهم يقيسون بمقاييس عقلية، لا ينظرون إلى النص الذي دل على هذه الصفات، وإنما يقيسون ذلك بعقولهم. والله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه، وصفاته لا تقاس بصفات خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يستخدم القياس في حق الله تبارك وتعالى، لا قياس تمثيلي وهو تشبيه صورة بصورة أو إلحاق صورة بصورة، ولا تشبيه شمولي وهو اندراج الجزئيات تحت الكليات ونحو ذلك، وإنما فقط يمكن أن يستخدم في حق الله ما يطلق عليه الأصوليون القياس الأولى. القياس الإيش؟ القياس الأولى، ومعناه أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال، فالله تبارك وتعالى أولى بها، هذا إجمالا، مع الاقتصار في الإثبات على وجه التفصيل على ما دل عليه ماذا؟ الدليل من الكتاب والسنة. ومن دلائل صفة الضحك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. سبحان الله، كيف ذلك؟ والحديث الصحيح كما تعلمون، يكون الرجل مسلم مشركا فيقتل مسلما قبل إسلامه، هذا المشرك يقتل مسلما قبل إسلامه، ثم يمن الله تبارك وتعالى على هذا المشرك فإيش؟ فيسلم، فيكون ويحسن إسلامه ويدخل الجنة، فكلاهما يدخلان الجنة، فالله تعالى يضحك من ذلك. طبعا لا نشبه بضحكنا نحن، وإنما نقول ضحك يليق بجلاله وعظمته. هذه الصفات الفعلية الاختيارية نقول نثبتها لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. ولذلك الأعرابي لما سمع أن الله تبارك وتعالى يضحك ما أنكر، لأنه على فطرته، بل قال: لا نعدم خيرا من رب إيش؟ من رب يضحك. لا نعدم خيرا من رب يضحك. أيضا صفة الفرح وقد ذكرها المصنف، وهو فرح يليق بجلاله وعظمته أيضا، لا نقول يفرح على شكل كذا وكذا، وهو انبساط عند الناس كانبساط أسارير الوجه وشعور ينتابه، هذا ينزه الله عنه، وإنما نقول يفرح كما يليق بجلاله وعظمته. نقول الفرح معلوم والكيف ماذا؟ مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. ويدل لذلك الحديث الصحيح: لله أفرح من أحدكم، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضاع ضالته فلما يأس منها، وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها نام تحت ظل شجرة فقام منتبها فإذا بها ترعى عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله لا يؤاخذه بذلك، لأنه قد إيش؟ قد قال هذا خطأ من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة عبده من ذلك الرجل، وهو فرح يليق بجلاله وعظمته. ومما ذكر المصنف صفة الإرادة، وهي نوعان: إرادة كونية دينية، إرادة كونية قدرية خلقية عامة، وهي التي تشمل المشيئة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويختار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة العامة وهي التي تتضمن جميع الأقدار، جميع ما قدر الله تبارك وتعالى، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومشيئة دينية أمرية شرعية، دينية أمرية شرعية، وهي الإرادة المشيئة المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، الإرادة المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وهي المتضمنة لما أمر الله به من فعل المأمورات وترك المحظورات، ومما يحبه الله ويرضاه من الأعمال. قال الله تعالى مبينا هذه المشيئة أو هذه الإرادة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يطهركم أهل البيت، ويريد أن يتم عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، ونحو ذلك مما أتى لمن شاء منكم أن يستقيم. فهذه الدينية الشرعية الأمرية المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه. ومما ذكر المصنف صفة الغضب والسخط والرضا، دليل الرضا قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهو رضا يليق بجلاله وعظمته. ومن دلائل السخط قوله تعالى: أولئك الذين سخط الله عليهم، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وهو سخط يليق بجلاله وعظمته، ولا يفسر بالانتقام ولا بالعذاب، وإنما من لوازمه، من لوازم السخط والغضب الانتقام والعذاب. ولذلك جاء الأمر بالاستعاذة بصفة الرضا من صفة الإيش؟ من صفة السخط: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، أنت لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فإذن لا بد من إثبات هذه الصفات كلها بالقيود التي ذكرها المصنف، لا نحرفها ولا نعطلها ولا ننفيها ولا نؤولها ولا نشبهها بصفات المخلوقين ولا نقول عنها إنها صفات مجازية ولا ننسبها إلى أحد من خلقه ولا نعتقد إنها على غير ظاهرها ونحو ذلك مما يجب اعتقاده في هذا الباب، أعني في باب أسماء الله وصفاته، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى معتقد السلف في التأويل، المذموم، وذلك أنهم يفوضون علم ما لم يعلموه إلى عالمه سبحانه وتعالى، لأنه ليس كل تأويل مذموم وليس كل تأويل صحيح، بل من التأويل ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. فالتأويل على ثلاثة أقسام: تأويل يقصد به التفسير، وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو المراد بقول عائشة رضي الله عنها عندما نزلت الآية السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة إنه كان يقول في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه الآية: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يفسر القرآن، يفسر القرآن، وهو امتثال أمره تعالى عندما قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك فهم منها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من فهم هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع حداثة سنه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا التأويل بمعنى التفسير وهو مشروع. وأما النوع الثاني من أنواع التأويل فهي الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، مثل تأويل الرؤيا التي أن يعني جاء فيها أن رؤيا المؤمن هي يعني جزء من 46 جزءا من النبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الله تعالى حكاية عن يوسف: يا أبتي هذه تأويل رؤياي من قبل. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم تأتي حقيقته التي أخبر الله عنها ووعد بها. والنوع الثالث من أنواع التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا يحتمل حقا وباطلا. فإن وجد دليل صحيح على الصرف من الراجح إلى المرجوح عمل به، إذا كان دليلا محققا، دليلا صحيحا. وأما إذا كان تحريف وتعطيل كما يفعل أهل التحريف والتعطيل فهذا النوع من التأويل باطل، وهو الذي ذمه أهل العلم وذموا الذين يتعاملون به، وهو الذي يفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تفسير القرآن على أربعة أضرب، تفسير لا يعذر أحد بجهله، كالأوامر والنواهي: افعل كذا لا تفعل كذا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ونحو ذلك. فهذا واضح للجميع، أي واحد يعرف العربية تقول له صلي أقم الصلاة يفهمها، تقول له لا تقرب الخمر، لا تقرب الزنا، لا تقرب الغنى، لا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعرف ذلك. فهذا لا يعذر أحد بإيش؟ بجهله. وتفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء كمعرفة الناسخ والمنسوخ وأوجه الترجيح والإطلاق والتقييد والعام والتخصيص والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. فهذا يعني يرجع فيه إلى العلماء. ومنه ما هو مختلف فيه مثل القرء، هل هو الحيض أم الطهر، يرجع فيه إلى العلماء. وتفسير تعرفه العلم والعرب من كلامها، مثل لفظة الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا، سئل عنها الصديق أبو بكر الخليفة الراشد الأول رضي الله عنه وأرضاه، فقال أي أرض تقلني، وأي سماء تقلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إن أنا قلت في كتاب الله تبارك وتعالى ما لا أعلم. حتى جاءهم بعض العرب الذين يعرفون معنى هذه الكلمة فبينوا أن الأب هو الأعلاف التي تأكلها البهائم، الحشائش التي تأكلها البهائم. والرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه من كيفية الأسماء والصفات ومن كيفية ما في الجنة والنار. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الشاهد أنه يجب أن نؤمن بجميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. تفضل. ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي، وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق.

ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. قال الإمام: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال: حدثنا يحيى بن سويه قال: حدثنا عبد الكريم السكري قال: وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون. طيب، سيدخل في موضوع جديد. نعم، الاستواء. ها؟ الاستواء. المصنف رحمه الله تعالى هنا أسهب في مسألة القرآن وأنه كلام الله، والذي يجب اعتقاده في هذا الباب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلمات الطيبة، ونقلها عن سلفنا الصالح أمثال الإمام أحمد وابن الإمام ابن خزيمة وغيرهم من أئمة الهدى والدين، وهو أن يعتقد المسلم أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، القرآن المحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف والمتلو بالألسن والمقروء في أي صحيفة كانت وفي أي مصحف كان، إذا قرأ على الوجه الصحيح فهو كلام الله تبارك وتعالى وليس بمخلوق. وإضافته إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله عز وجل. فإضافته من إضافة الصفة إلى الموصوف، ويجب اعتقاد ذلك. وعبارات السلف في هذا دقيقة، يعني القرآن لفظه ومعناه وكونه متلوا مقروءا محفوظا في الصدور مكتوبا في المصاحف، كل ذلك كلام الله غير مخلوق. ويمكن أن يقال أن المكتوب المخلوق منه هو الحبر والورق، كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: ومداده والرق مخلوقان، يعني الحبر وماذا؟ والورق. وأما الكلام المقروء المكتوب المتلو المحفوظ في الصدور المتعبد بتلاوته، كل هذا كلام الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال غير ذلك، فهو كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ تكلم به ويعود إليه حينما يرفعه من صدور العلماء وبقبض العلماء قبل قيام الساعة. ومن اعتقد خلاف ذلك أو قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. طبعا هذا هو الحكم العام، وأما الشخص المعين فينظر في حاله، فإن كان متأولا عنده شبهة لم تزل عنه ولم تقم عليه الحجة ولم يقم عليه الدليل فإنه لا يكفر، لا يحكم عليه بالكفر. وإن كان جاحدا متعمدا لا يريد سماع القرآن ولا يريد سماع الحجة ويكذب بالأدلة الصحيحة ويعرض ولو استبانت له الأدلة فإنه يكون كافرا. متى قامت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة. لذلك يجب التنبه لهذه النقطة. من قال أن القرآن مخلوق هو كافر، هذا حكم عام حكم به السلف على الجهمية، ومن نهج نهجهم من القائلين بخلق القرآن من المعتزلة وأشباههم الذين يقولون إن القرآن مخلوق، وهذا كفر. لكن القائل المعين لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة ماذا؟ وإزالة الشبهة. فهمنا هذه الفقرة؟ إذن الذي يجب اعتقاده أن القرآن كلام الله مهما كان مكتوبا في المصاحف، متلوا على الألسن، محفوظا في الصدور، مكتوبا في الرقاع، مكتوبا في اللخاف، مكتوبا في الحجارة، كله كلام الله تبارك وتعالى. فقط أداة الكتابة هي المخلوقة من الحبر والقلم والورق، وما عدا ذلك فهو كلام الله بألفاظه وماذا ومعانيه. ومن اعتقد خلاف ذلك فهو كافر. وهذا هو الحكم العام كما قلنا. وأما الحكم على المعين فإنه لا يحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه ماذا؟ الشبهة. ونقل عن الإمام أحمد وعن ابن خزيمة وعن غيرهم عن غيرهما ما يدل على ذلك. والذي دل على أن القرآن كلام الله القرآن نفسه والسنة، من ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالقرآن كلام الله، وقوله تعالى قال الله تعالى، قال الله يا موسى إني متوفي يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ونادى بلفظ ناجى وبلفظ كلم وبلفظ قال، وكلها تدل على ماذا؟ على أن القرآن كلام الله. ولا نقول إنه مخلوق كما تقول المعتزلة والجهمية ومن سار في ركابهم، ومن اعتقد ذلك فإنه كافر خارج من الدين. وإذا كان صاحب شبهة تزال عنه، فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر على رأيه فهو كافر مارق من الدين. وأما قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق فهذا بدعة تجر إلى القول بخلق القرآن. فإن كان يعني، وإن كان قد يعني حركة لسانه في حد ذاتها يعني أنها مخلوقة، فهذا القول في حد ذاته بدعة، لأنه يجر إلى القول بخلق القرآن. ولذلك ذم الإمام أحمد وغيره اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه مطية إلى القول بماذا؟ بخلق القرآن. واللفظ الذي تتلفظ به هو القرآن. عندما تقول الحمد لله رب العالمين لفظك هذا ما هو؟ ها؟ هذا هو القرآن ذاته. عندما تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا لفظك، هذا هو القرآن. حتى وإن كنا ندافع عن بعض الأئمة الذين صدرت منهم أمثال الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه لا يعني بحال القول بخلق القرآن، لأنه ضد ذلك ولا يقول به، لكن هذا الكلام يؤخذ عليه وهو قول بدعي، لأنه يجر إلى القول بخلق القرآن، يجر إلى القول بخلق القرآن. وقد سمعنا الأدلة على أن القرآن كلام الله وأنه لا يجوز أن يقال غير ذلك. وما أدري هل تريدون أن تتوسع في رد شبه القائلين بخلق القرآن أم نكتفي بتقرير المسألة من وجهة نظر السلف ونمضي في الدرس. الذي دعاهم إلى القول بخلق القرآن هي قاعدة واحدة انطلقوا منها إلى نفي الأسماء والصفات، وهي أننا لو قلنا، يقولون إنهم لو قالوا إن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة للزم منه أن يكون لله لسان وشفتان ولهات وأسنان وفك يتحرك، تعالى الله. طبعا نحن نحكي شبهتهم، نحكي ماذا؟ شبهتهم. وحاكي الكفر ليس بكافر، مثل ما قال الله عن فرعون أنا ربكم الأعلى. هذا الذي فهموه، فلما تصوروا هذا التصور قالوا إذن ليس أمامنا إلا أن ننفي كلام الله وأن نقول إن هذا كلام مجازي، وأن إضافته إلى الله من إضافة الخالق المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم تعلقوا بشبه أخرى لا يتسع الوقت لذكرها، ولا بأس أن نذكر شيئا منها على سبيل الإجمال. من ذلك أنهم قالوا أليس القرآن شيء؟ أليس القرآن شيئا؟ قلنا لا، بلى القرآن شيء. قالوا إذن هو داخل في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهو داخل في عموم كل وداخل في عموم شيء. هذه وجهة نظرهم السيئة، الله خالق كل شيء، إذن القرآن داخل في كل شيء، فيكون ماذا؟ فيكون ماذا؟ مخلوقا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب تعالوا أيها الأغبياء المعتزلة والجهمية ومن سار في ركابكم، تعالوا بنا نناقش هذا الاستدلال الإبليسي الذي ما هداكم إليه إلا إبليس. تعالوا، أولا عندكم تناقض في هذا الاستدلال، وصفة هذا التناقض أن المعتزلة القائلين بخلق القرآن وأنه داخل في عموم كل شيء، في الوقت نفسه يخرجون أفعال العباد من عموم كل، أليس كذلك؟ بقولهم إن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله ولا مقدرة لله، أرأيتم؟ وبهذا الوجه أشبه من؟ ها؟ أشبه المجوس الذين أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو النور وخالق الشر وهو الظلمة. ولذلك جاءت الآثار بأن القدرية مجوس هذه الأمة. ما وجه الشبه؟ المجوس أثبتوا خالقين، خالق النور الخير وهو النور، وخالق الشر وهو ماذا؟ الظلمة. المعتزلة أثبتوا خالقين، الله خالق العبد والعبد خالق فعله، واضح؟ ها؟ الله خالق العبد والعبد خالق الفعل. هنا أخرجوا أفعال العباد من عموم كل أم لا؟ أخرجوا أفعال العباد من عموم كل، أخرجوا أفعال العباد من عموم كل، بينما أدخلوا القرآن في عموم كل، أخرجوا المخلوق من كونه مخلوقا وأدخلوا صفة الخالق فجعلوها إيش؟ مخلوقة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن هذا أولا أنهم تناقضوا فادعوا أن العبد يخلق فعله وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم. ثانيا لو قلنا بقينا في مسألة كل وشيء ولوجدنا أن كل لا يلزم أن تكون شاملة لكل شيء وإنما تكون بحسب السياق الذي جاءت فيه انظر إلى قوله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها عن الريح التي أرسلها الله على قوم عاد. هل دمرت الأرض؟ ها؟ هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الجبال؟ لا، وإنما تدمر كل شيء أراد الله تدميره، أو كما يقول السلف كل شيء يقبل ماذا؟ يقبل التدمير، كالبيوت والأثاث والمتاع وما إلى ذلك والرمال الخفيفة، تدمر كل شيء بأمر ربها. كذلك قول الله تعالى عن بلقيس ملكة اليمن في عهد سليمان عليه السلام وأوتيت من كل شيء، هل المقصود أنها أوتيت من كل مخلوق من كل المخلوقات؟ لا، وإنما المراد أنها أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك أمثالها، فتبين أن كلا إنما تكون عامة بقدر السياق الذي جاءت فيه فتبين بهذا بطلان استدلالهم بهذه الآية. وأما استدلالهم المعتزلة بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، قالوا إنه قول جبريل أو قول محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا باطل، لأن المقصود بالقول هنا التبليغ، أي إنه لتبليغ رسول كريم في سورة التكوير، تبليغ قول من؟ محمد. في قول جبريل في سورة الحاقة تبليغ من؟ تبليغ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالقول هنا هو التبليغ. أنت عندما تقول الآن الحمد لله رب العالمين ما يقال هذا قولك، يقال لك قلت كذا، ولكن القول هو قول من؟ قول الله عز وجل. وعندما يقول القائل، عندما تقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل كل الناس يعلمون، أنك أنت مبلغ، وأن هذا حقيقة قول لبيد ابن ربيعة. عندما تقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، هو قولك أنت الآن، لكنه في الحقيقة قول من؟ قول حسان رضي الله عنه. وأنت إنما أنت إيش؟ مبلغ، إنما أنت مبلغ. فجبريل مبلغ عن الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن جبريل عن الله، فنسبته إلى جبريل أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أنهما مبلغان عن الله تبارك وتعالى، من باب أنهما مبلغان عن الله تبارك وتعالى. وأما تعلقهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعلناه بمعنى خلقناه، فهذا من أبطل الباطل، لأن جعل قد تكون بمعنى خلق وقد تكون بمعنى صير، فإن كانت بمعنى خلق تنصب مفعولا واحدا، ومنه قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. وإن كانت بمعنى صير فإنها تنصب مفعولين، ومنه قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي تكلم به وصيره قرآنا عربية وليست بمعنى خلق بأي حال من الأحوال. فالقرآن كلام الله، فتبين بذلك بطلان ما يتعلقون به من ماذا؟ من شبه، وشبههم كثيرة لا نجد وقتا الآن نعم للإسهاب فيها أو الإطناب فيها. ومن أراد أن يستقصي فساد عقيدتهم فليقرأ كتاب في هذا الباب مع الرد عليها، فليقرأ خصوصا شبه حول خلق القول بخلق القرآن، فليقرأ كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز المكي رحمه الله، وليقرأ مثل كتاب التدمرية للشيخ ابن تيمية، كتاب شرح العقيدة الوسطية الواسطية وشروحها، وكتاب الحموية وغيرها من كتب السلف رضوان، وكتاب التوحيد ابن خزيمة، وكتاب التوحيد لابن مندة، وغير ذلك من كتب السلف رحمهم الله تعالى. والخلاصة أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة لا مجازا، تكلم به حقيقة لا مجازا، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نزل به الروح الأمين، وهو من؟ جبريل عليه السلام من عند الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغه كما أنزل، وهو المحفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فانتبهوا لهذا، فإنه في غاية من الأهمية. وأنا أعرف أنكم تقرؤون كتبا تؤول في أسماء الله وصفاته، وخصوصا في القول بخلق القرآن، أو القول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس كما تقول الأشاعرة والماتريدية، أو أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله، وكل هذا فاسد، كل هذه أقوال إيش؟ فاسدة. وإنما يجب أن نقول باختصار أن القرآن كلام الله، سواء كان مكتوبا في المصاحف أو متلوا على الألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا أو مقروءا، فهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به على الحقيقة. وإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى الموصوف. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإلى درس الغد إن شاء الله بالنسبة للكتاب، ويمكن نترك بعض دقائق للأسئلة. نعم. الحروف المكتوبة كلام الله، الله تكلم به بحرف وصوت سمعه جبريل منه ثم نقله جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زعم خلاف ذلك فهو مبتدع، بل هو من غلاة المبتدعة. فألفاظه حروفه معانيه كله من عند الله سبحانه وتعالى. فقط الذي يمكن أن يقال عنه إنه مخلوق الحبر الذي يكتب به، أو الورق الذي يكتب فيه، أما ما عدا ذلك فهو الحرف واللفظ والكلمات والمعاني، كل هذا كلام الله عز وجل. ومن زعم خلاف ذلك فقد أول وافترى على الله بغير حق وبغير علم. ولذلك ألف الإمام السجزي رحمه الله كتابا بعنوان ماذا؟ الحرف والصوت، أن الله تكلم به بحروفه ومعانيه، تكلم به حقيقة. هذا مطر؟ نقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا نقول مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم تفضل. يقول الأخ: هل لله حكمة في الآيات المنسوخة؟ أولا يا أخي الكريم، العبادة لا تتوقف على معرفة الحكمة، خذها قاعدة. العبادة لا تتوقف على معرفة الحكمة. هو ما من شك أن الله تبارك وتعالى ما فعل شيئا إلا لماذا؟ إلا لحكمة، ما علمنا منها إلا القليل، والأكثر لا نعلمه. مثلا نعلم أن الحكمة من الزكاة منها طهرة المال، ومنها سد حاجة الفقراء. نعلم بعض أحكام الطهارة، الحكم من الطهارة، لكن لا ندري لماذا خص الله العصر بأربع ركعات والمغرب بثلاث والفجر بركعتين مثلا، ولما خص رمضان دون غيره من الأشهر، وإن كان ذلك لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى. فينبغي المسلم ألا يتعلق بمسألة الحكم. الحكمة موجودة، لكن قد نعلم القليل والأكثر لا نعلمه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود فما عرف حكمة هنا إلا الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: إني أعلم أنك إيش؟ حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالحكمة من النسخ هي أن نعلم أن الله يفعل ما يشاء ويختار، أن الله يفعل ما يشاء ويختار، ولا يسأل عما يفعل سبحانه. نعم. هذا السائل يقول: اعتمرت العام السابق وجئت بعمرة هذا العام لزوجة عمي، وهي على قيد الحياة، ولكن عاجزة البصر ومسنها أكبر من 70 عاما، هل يجوز ذلك حفظكم الله؟ اعتمر في العام الماضي ويريد أن يعتمر عن زوجته التي لا تبصر، وهي يقول كبيرة السن. المهم إن كانت مقعدة لا تمشي ولا تتنقل من مكان إلى مكان فاعتمر عنها، فهمت؟ إن كانت مقعدة تماما لا تتنقل من مكان إلى مكان فيمكن أن تعتمر عنها، وأما إن كانت تمشي وتتنقل فلا تصح العمرة عنها، لأن العمرة لا تصح إلا عن المقعدين وعن المتوفين فقط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.